الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المنهاج للبيضاوي رحمه الله تعالى. نقرأ جزءا جديدا من هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في الحاكم، وهو الشرع دون العقل، لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح. فرعاني على التنزل: الأول، شكر المنعم ليس بواجب عقلا، إذ لا تعديل قبل الشرع، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه، أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ، أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها. قيل: يدفع ظن الضرر الآجل. قلنا: قد يتضمنه، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ولأنه ربما لا يقع لائقا. قيل: ينتقض بالوجوب الشرعي. قلنا: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة. الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء، محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وتوقف الشيخ والصيرفي، وفسره الإمام بعدم الحكم. والأولى أن يفسر بعدم العلم، لأن الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويز التكليف بالمحال. احتج الأولون بأنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك فتباح، كالاستغلال لجدار الغير والاقتباس من ناره، وأيضا المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه، وليس للإضرار اتفاقا، فهو للنفع، وهو إما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الليل أو الاستدلال، ولا يحصل إلا بالتناول. وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف والدوران ضعيف، وعن الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض، وإن سلم فالحصر ممنوع. وقال الآخرون: تصرف بغير إذن المالك فيحرم، كما في الشاهد، ورد بأن الشاهد يتضرر به دون الغائب. تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، لأن عدم المنع أعم من الإذن. الفصل الثاني في المحكوم عليه، وفيه مسائل: الأولى، أن المعدوم يجوز الحكم عليه، كما أننا مأمورون بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل: الرسول قد أخبر أن من سيولد فإن الله تعالى سيأمره. قلنا: أمر الله تعالى في الأزل معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا. قيل: الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث، بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا: مبني على القبح العقلي، ومع هذه فلا سفه في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد. المسألة الثانية: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، فإن الإتيان بالفعل امتثالا يعتني بالعلم، ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ونوقظ بوجوب المعرفة، وأجيب بأنه مستثنى. المسألة الثالثة: الإكرام الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة. المسألة الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة، وقالت المعتزلة: بل قبلها. قلنا: أن القدرة حينئذ، قيل: التكليف في الحال للإيقاع في ثاني الحال. قلنا: الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال، وإن كان غيره فيعود الكلام إليه ويتسلسل. قالوا: عند المباشرة واجب الصدور. قلنا: حال القدرة والداعية كذلك. التصب الثالث في المحكوم به، وفيه مسائل. المسألة الأولى: التفليف بالمحال جائز، لأن حكمه لا يستدعي غرضا. قيل: لا يتصور وجوده فلا يطلب. قلنا: إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته. غير واقع بالممتنع لذاته، كإعدام القديم وقلب الحقائق للاستقرار، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قيل: أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل، ومنه أنه لا يؤمن، فهو جمع بين النقيضين. قلنا: لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أنه لا يؤمن. المسألة الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة، وفرق قوم بين الأمر والنهي. لنا أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم، والكفر غير مانع بإمكان إزالته. وأيضا الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة، مثل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأيضا أنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم، فيكونون مكلفين بالأمر قياسا. قيل: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال. وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي، فاستويا وفيه نظر. قيل: لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده. قلنا: الفائدة تضعيف العذاب. المسألة الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء، لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل أو بغيره، فلا يتمثل بالكلية. قال أبو هاشم: لا يوجبه، كما لا يوجب النهي الفساد. والجواب: طلب الجامع ثم الفرق. ذكر المؤلف هاهنا عددا من المسائل المتعلقة بمتعلقات الحكم، وكنا ذكرنا عددا من المسائل الأصولية المتعلقة بذات الحكم، واليوم عندنا متعلقة ببقية أركان الحكم. فإن الحكم لا بد فيه من ذات الحكم، ولا بد فيه من الحاكم الذي هو مصدر الحكم، ولا بد أن يكون هناك تكليف يحكم به يقال له المحكوم به، ولا بد أن يكون هناك مخاطب يقال له إيش؟ المحكوم عليه. وبذا نعرف المعنى المقصود من هذه الأركان. الفصل الأول في الحاكم الذي هو مصدر الحكم. هذه المسألة قد يقال لها مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وكثير من العلماء يحصرون صدور الحكم من عند الله جل وعلا لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، ويقولون بأن قول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم وحكما من أهله وحكما من أهلها، المراد به ليس ابتداء الحكم، وإنما تطبيق الحكم على محله. تطبيق الحكم على محله هذا ممكن أن يكون من غير الله، كالقاضي والمفتي والحكم، وإنما الكلام عن مصدر الأحكام. لا شك أن الله عز وجل مصدر الأحكام بقوله: إن الحكم إلا لله، لكن هل ينحصر؟ أو يمكن أن يكون العقل أيضا حاكما؟ هذه المسألة حكي فيها خلاف، والخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة كبير بهذه المسألة، ويقال لها التحسين والتقبيح العقلي. وبعض أهل العلم قال إنها تنقسم ثلاثة أقسام: الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة، هذا يشتركون في أنه قد يكون بالعقل، والمعنى الآخر في الحسن والعقل والقبح أن يكون بمعنى ترتب المصلحة والمفسدة، وهذا لذات الفعل وليس للحكم. ويبقى معنا مسألة هل هو حسن في ذاته، ومسألة ترتب الثواب والعقاب عليه. من أين نشأ الخلاف في هذه المسألة؟ نشأ من شيئين: الأول الربط بين الحسن والقبح، أو الربط بين كون الفعل له صفات تثبت حسنه وقبحه وبين ترتب الثواب والعقاب عليه. فالمعتزلة قالوا هو حسن في نفسه ويترتب عليه ثواب عرفناه من طريق العقل. لماذا؟ جمعوا بين القضيتين. وعند الأشاعرة قالوا لا ثواب إلا بعد الشرع، فهكذا لا يكون حسنا إلا بعد الشرع. أهل السنة قسموا القضيتين فقالوا كون الفعل حسنا وتترتب عليه المصلحة أمر مغاير لترتب الثواب والعقاب عليه، وبالتالي قالوا الأفعال لها صفات ذاتية يثبت حسنها أو قبحها بواسطة هذه الصفات، لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع، ففصلوا بين المسألتين. واضح هذا الكلام؟ طيب، المعنى الثاني: هل الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد بحيثما كان محققا للمصلحة فإن الشريعة تأمر به، أو أن المصلحة والمفسدة لا أثر لها في بناء الأحكام؟ الأشاعرة يقولون لا أثر لها، ورتبوا عليه أنه لا يوجد حسن ولا قبح ولا علاقة للأحكام الشرعية به ما هو حسن أو قبح، ولذلك يجوزون أن يأمر الشارع بما لا مصلحة فيها ويكون مفسدة. ليش؟ لأن الشارع يتصرف بما يشاء ويأمر بما يشاء. وفي المقابل المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح. أهل السنة قالوا الوجوب قوي، بالتالي لا يجب على الله شيء، لكنه سبحانه يتفضل على العباد فيأمرهم بما هو حسن، يعود عليهم بالمصلحة وينهاهم عما فيه مفسدة. لماذا فصلوا بين قضية الإيجاب وقضية المصلحة؟ قالوا عندنا نصوص دلت على أن الفعل حسن أو قبيح قبل ورود الشرع. لما ظلموا أرسلنا إليهم، والظلم قبيح قبل إرسال الرسل، ولذلك كان سببا لإرسال الرسل، مما يدل على أن قبحه معلوم قبل ورود الشرع، لكن ما يترتب الثواب والعقاب عليه إلا بعد ورود الشرع لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبذلك يتضح لنا أن الناس منهم من يقول لا عبرة بقضية الحسن والقبح، وليس لي الأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، وهذا أكثر الأشاعرة، وليس كل الأشاعرة، بعض الأشاعرة ينازعون. وفي المقابل المعتزلة يقولون إيش؟ يجب على الله فعل الأصلح، إذن هناك صفات تثبت حسن الأفعال وقبحها، ويجب على الله أن يأمر بالحسن وينهى عن القبيح. وأهل السنة يقولون للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، لكن الله تفضل بالأمر بما هو حسن والنهي عما هو قبيح، لا على جهة الوجوب عليه سبحانه وتعالى. هناك طائفة من المعتزلة قالوا العقل يثبت الحسن والقبح، لكن الأكثرية يقولون لا، العقل معرف بالحسن والقبح، ليس دليلا مثبتا، ليس حاكما، وإنما هو معرف. المؤلف أحال البحث في هذا الموضوع لكتب علم الكلام والعقائد، وقال فرعان على التنزل، أي يترتب على المسألة السابقة فرعان، وبحثتهما على سبيل التنزل وإلا فالأصل أمنعه. المؤلف يمنع الحسن والقبح أن يكون من غير طريق الشرع، لكن على جهة التنزل لمذهب الخصم بحثناها. المسألة الأولى شكر المنعم، وليس المراد به مجرد اللفظ، وإنما المراد به اعتراف القلب وتحدث اللسان واستعمال هذه النعم في مراض الله. شكر المنعم هل يجب عقلا؟ عند الأشاعرة لا يبحثون هذه المسألة، لأن العقل لا يجب شيئا ولا يثبت شيئا، واستدلوا عليه قالوا لأنه لا يوجد تعذيب قبل الشرع، وبالتالي لا يكون واجبا. المعتزلة قالوا بأن شكر المنعم واجب عقلا بناء على عندنا مسألتان نشأ عنهما هذا الخلاف. المسألة الأولى مسألة الحسن والقبح العقلي، والمسألة الثانية الترابط بين إثبات الحسن وبين الثواب والعقاب. ولذلك استدل الأشاعرة، هم يرون أنهم ترتبط، ليستدلوا بنفي العذاب على نفي الوجوب، ظنوا أن الوجوب يترتب عليه. عند المعتزلة يقولون المراد بالوجوب هو الطلب الجازم، وقد وجد طلب جازم في هذه القضية ثبته العقل. والأشاعرة يقولون المراد بالوجوب معاقبة التارك، وهنا قد يكون هناك تارك لشكر المنعم لا يعاقب لكونه لم يبلغه الشرع. إذن القول الأول قول الأشاعرة لا يجب شكر المنعم عقلا لعدم تعذيب، لعدم ثبوت العذاب على أحد قبل البعثة. اثنين قالوا تقولون شكر المنعم واجب عقلا، لماذا يجب؟ هل يستفيد منه الله؟ قل لا يستفيد الله منه، الله غني عن العباد وطاعته. هل يستفيد منه العبد في الدنيا؟ قالوا لا يستفيد منه. يقولون الشاعر لا يستفيد منه لأن التكاليف مشقة، وما كان مشقة فإنه لا يستفاد منه، ولا يمكن أن تقول بأنه يستفاد منه في الآخرة، لأن الآخرة غيب على العباد، والآخرة ليست مبنية على أمور العقول. هذا الاستدلال ضعيف ومبني على مذهب أيضا ضعيف، فإن ما يعود إلى الله ليس معناه أنه يستفيد منه سبحانه وتعالى، أو أنه يكون ناقصا لا يكمل إلا بذلك الأمر. فالله يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويحب طاعتهم، معاني تعود إلى الله، وليس معناه أنه محتاج إلى طاعتهم. بالتالي نقول لا يبعد أن يكون الله عز وجل قد أراد بإيجاب هذه الأمور أشياء تعود إليه سبحانه وتعالى وإن لم يكن منتفعا بها. وأما قولهم بأن فائدة التكليف في الدنيا معدومة لأنه لم يوجد شرف، أقول هذا خطأ. التكاليف يستفيد منها العباد في الدنيا وليست مشقة محضة، بل إذا انتظم الناس على أحوال التكاليف الشرعية حينئذ تصلح أحوالهم ويسعدون في الدنيا وتقر عيونهم فيها مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة. وما يكون من مشقة في العبادات هذه ليست مقصودة لذاتها، ويعود نفع أكبر منها عليها. قالوا يكون الانتفاع في الآخرة، والعقل لا يبلغ إلى أن يتصور أمور الآخرة، وهذا التقسيم قلنا فيه ما فيه لا يصح، لأن ما يعود إلى الله لا يقتصر على ما ينتفع به سبحانه. ولا مانع، أو نقول بأن التكاليف الشرعية ليست مشاق دنيوية محضة، فيها من الخير، تحقيق مصالح الناس في الدنيا الشيء الكثير. من يجيب لنا دليل؟ نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيوة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآيات، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولئن شكرتم لأزيدنكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هناك من قال بأن فائدة التكليف في هذه المسألة هو دفع الضرر الآجل الذي يكون في الآخرة، وقد اعترض على هذا بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول أنك لا تدفع الضرر المحتمل بل تقع في ضرر متوقع. كيف؟ قالوا لأنك قبل ورود الشرع تتصرف في ملك غيرك، وأنواع الشكر هذه شكر من شكر المنعم تثبتونها بالعقل، تصرف في ملك الله بدون إذنه، فيكون الإنسان على خطر بهذا الشكر قبل أن يرد الشرع. جواب الثاني بأن الدنيا حقيرة، بالتالي المنفعة الدنيوية لا يصح أن تكون جزاء بالنسبة لله جل وعلا وكبريائه، بل يكون هذا بمثابة الاستهزاء. يقولون إيش؟ لو جاء الرجل الكبير المقدار وأعطى هدية قليلة لشخص، كان لقى عود في الأرض وغني كبير وأعطاه شخص من الأشخاص، يعني ما هو مقبول. فهكذا هنا الثالث، بأن شكر المنعم قد يقع على جهة غير لائقة، يعني العبد الآن مسألة متصورة أو مفروضة فيما كان قبل ورود الشرع، فقد يفعل فعلا يظن أنه لائق وأنه من شكر المنعم ولا يكون الأمر كذلك. ورد عليهم بأن الوجوب الشرعي إما أن يكون لفائدة الشارع، لفائدة الله والله منزه عن أن يستفيد بالمعبود، وإما أن يكون لفائدة دنيوية وأنتم تقولون ليس لها فائدة دنيوية، وإما أن يكون لأمر أخروي وهذا غيب. قال فكما أن هذه الاحتمالات ترد على الحكم العقلي ترد على الحكم الشرعي الوجوب الشرعي، فبأي جواب جاوبتم عن مسألة ورود هذه الاحتمالات على الجواب الشرعي نجيب عنه بمثله في مسألة الحكم العقلي. وأجيب بأن الشارع يثبت الحكم على جهة الابتلاء والاختبار، يقولونها أشاعرة، ولا يلزم أن يكون له فائدة، فليس بمثابة الحكم العقلي. وإذا تصورت منشأ الخلاف في هذه المسألة ظهر لك الصواب بالتفريق بين الأجزاء السابقة. الفرع الثاني، حكم الأفعال قبل ورود الشرع. بعضهم يقول الأفعال النافعة، ما حكم الأفعال قبل ورود الشرع؟ ذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال، منهم من يقول بأن الأفعال قبل ورود الشرع مباحة، واستدل هؤلاء بأن المالك لا يتضرر، وبأن الانتفاع بهذه الأعيان ليس فيه مفسدة، يحقق مصالح، وبأن المالك لا يتضرر من الانتفاع بها، كما أنك تأتي وتستظل بالجدار لأن المالك لا يتضرر بذلك. الدليل الآخر ثاني لمن يرى الجواز، قال هذه الأشياء مخلوقة، ليست مخلوقة لينتفع بها الله لأن الله منزه، إذن لم يبقى إلا أن تكون مخلوقة لننتفع بها، وهذا دليل على جوازها. القول الثاني بأن الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر والتحريم، نسبه المؤلف للبغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، واستدل على هذا بأن هذا تصرف في ملك الغير، تصرف في ملك الغير بدون إذنه لا يجوز. هناك من أجاب بأن هذا التصرف لا يتضرر به المالك. القول الثالث بالتوقف في هذه المسألة، قالوا لماذا توقفت أو ما معنى التوقف؟ منهم من يقول المراد بالتوقف أننا لا نعلم، لله حكم فيها قبل ورود الشرع لكننا لا نعلم بالتالي نتوقف، هذا توقف لعدم العلم، يكفيه إقامة الأدلة التي ذكرها أصحاب الأقوال الأخرى. ومنهم من فسر التوقف بأن الله لم يحكم بعد، وهذا مشكل على مذهب الأشاعرة، لأنهم يرون أن الأحكام الشرعية خطاب الله، وخطاب الله قديم، وبالتالي لا يمكن أن يوجد حينئذ وقت قبل بعثة الرسل إلا وله أحكام، ومن ثم يتوقفون، بمعنى أنهم يقولون لا نعلم. وهناك قول رابع في المسألة لم يذكره المؤلف. هذا القول الرابع يقول بأنه لا يوجد زمان قبل بعثة الرسل، منذ خلق الله آدم أمره ونهاه، وتتابعت الرسل بعده. وهذا القول أقوى بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة نشأ من مسألة الحسن والقبح العقلي، ومن مسألة فائدة التكليف، للتكاليف فائدة، ومن مسألة قياس الشاهد على الغائب. ننتقل إلى مسألة أخرى أو فصل آخر في المحكوم عليه، هو المكلف الذي ورد التكليف في حقه. قد بحث المؤلف في هذا عددا من المسائل. المسألة الأولى: هل المعدوم مكلف؟ هل المعدوم مكلف؟ أو هل يمكن أن يرد الحكم على المعدوم؟ الأشاعرة يقولون بأن الحكم خطاب الله، وخطاب الله قديم، وبالتالي كل الشريعة وكل الأوامر في القرآن والسنة هي من تكليف المعدوم، لأنها أصلا أزلية. وبالتالي يجوز أن يصدر الحكم على المعدوم. القول الثاني يقول: المعدوم لا يقع التكليف عليه. هذا قول المعتزلة، وبنوه على قولهم بأن الأمر يشترط فيه الإرادة، وبالتالي لا يمكن أن يوجه الخطاب لمعدوم، لأنه لا يمكن أن يريده الآمر. والصواب في هذه المسألة أن أهل السنة أصلا لا مدخل لهم في هذا الخلاف، لأن هذه المسألة بنيت للتشنيع. الأشاعرة يشنعون على المعتزلة، يلزمونهم بالقول بأن المعدوم يتوجه لا يتوجه إليه الخطاب، وبالتالي كأن الشريعة لم ترد إلا على أهل زمن النبوة. قل: وما أدى إلى محال فإنه يكون محالا. والمعتزلة يشنعون على الأشاعرة فيقولون: توجيه المتكلم خطابه لمعدوم غير مقبول، فكيف تجعلون ذلك لله عز وجل؟ أهل السنة لا يلزمهم هذا الأمر، لأنهم يقولون الأمر لا يشترط له الإرادة، ويقولون بأن الله يتكلم متى شاء، وبالتالي هذا البحث لا يهم أهل السنة كثيرا. المسألة الثانية في تكليف الغافل، الغافل في الأصل مكلف، لكن هل ينتفي عنه التكليف فيما غفل عنه؟ هناك موانع تمنع من التكليف متعلقة بالشخص المكلف، كعدم العقل وعدم البلوغ، وهذه صفات لازمة. وهناك صفات تمنع من التكليف متعلقة بالفعل المكلف به، مثل كونه غير مقدور عليه، ارفع المسجد شوي، ايش تقول؟ غير مقدور عليه، فبالتالي نقول ايش؟ طيب هذا متعلق بالشخص المكلف ولا متعلق بالفعل المكلف به؟ بالفعل المكلف به. هناك موانع تمنع لها تعلق بالفعل ولها تعلق بالفاعل، منها الغفلة والنسيان. الناسي والغافل لا ينتفي عنه التكليف بالكلية، ليس مثل المجنون والصغير، لكنه ينتفي التكليف عنه في أفعال خاصة بسبب صفات في الشخص المكلف وليست في الفعل المكلف به، ولذلك يقع التردد فيه. أكثر أهل العلم يقولون مسائل الغافل والناسي تبحث في المحكوم عليه المكلف، ولا تبحث في مسائل الفعل المكلف به اللي هو المحكوم به. إذا عندنا ثلاثة أنواع، منها ما لا شك في أنه يبحث في المحكوم عليه كاشتراط العقل والبلوغ، ومنها ما يتعلق بالفعل المكلف به كالقدرة، ومنها ما يقع التردد فيه فهو صفة للمكلف محكوم عليه له، لكنه لا ينتفي به التكليف بالكلية، وإنما ينتفي به التكليف في أفعال محصورة، بالتالي يقع التردد في إضافته هنا وهناك. هل يقع التكليف للغافل أو لا؟ طائفة تقول لا يمكن يكلف الغافل، لماذا؟ قال إن هذا تكليف بما لا يطاق، وبالتالي لا يمكن أن يكلف، إنه لا يطيق أن يكون متذكرا لما هو ناس له. وآخرون قالوا بأن الغافل يمكن أن يكلف بما غفل عنه. ليش؟ كيف ما يقدر؟ قالوا أصلا الشريعة يمكن أن تكلف بما لا قدرة للعبد عليه. ليش؟ قالوا لأن مبنى الشريعة الأمر والنهي، فالتكليف يستفاد منه الاختبار والابتلاء، والغافل يمكن أن يختبر ويبتلى بإيجاب ما يكون غافلا عنه. أرجو أن يكون كلامي واضح. هذا كلام من؟ الأشاعرة. سبق أن قلنا بأن التكليف قد يكون للاختبار والابتلاء كما قال الأشاعرة، وقد يكون لمصالح تعود على المكلف كما قال المعتزلة، وقد تكون لأمور تعود إلى الله جل وعلا من رضاه ومحبته، رضاه بالفعل ومحبته للفاعل ما تقدم. ومن ثم لا إشكال في القول بأن الغافل ينتفي عنه التكليف والإيجاب فيما غفل عنه فقط دون بقية المسائل. قال: فإن الإتيان بالفعل امتثالا يعتمد على العلم، والغافل لا يعلم وبالتالي لا يمكن أن يمتثل. قالوا هم: الغافل يمكن يفعل أفعال تكون متوافقة مع الأمر، وجيب عن هذا بأن الفعل وحده لا يكفي، لابد معه من نية، وهذا لا نية له. ورد عليهم أيضا بوجوب معرفة الله جل وعلا. هذه المسألة مبنية على مسألة فعل العبد، هل ينسب إلى الله أو ينسب إلى العبد؟ طائفة تقول فعل العبد وفعل لله، وبالتالي العبد لا اختيار له، وهو بمثابة الورقة في مهب الريح. ومن ثم فكل التكاليف التي جاءتنا تكليف في غير قدرتنا، لأنه من فعل الله، لأن أفعالنا هذه لا تنسب لنا إلا من جهة تعلقها، واللي هي أفعال لله. يقوله من؟ الأشاعرة. والمعتزلة يقولون هذه الأفعال خلق لنا، وأهل السنة شو يقولون؟ يقولون خلق لله وفعل لنا، وبالتالي ما يكون عندهم إشكال. فالجمع بين الأمرين الخلق والفعل هو الذي أنتج الضلال والخطأ في هذه المسألة. فإذا فرقت بينهما، فالفعل ينسب من جهة خلقه لله وينسب من جهة فعله إلى العبد، فحينئذ ينتفي عنك هذا الإشكال. ومثله المسألة التي بعدها، مسألة الإكراه. الإكراه على نوعين: نوع يزول معه الاختيار بالكلية، مثل من ألقي من سطح المسجد، فهذا لا اختيار له وبالتالي يزول عنه تكليف. الثاني: من كان عنده إرادة واختيار، الأول الذي تزول منه، ألزم الأشاعرة بأنهم يقولون به تكليفه، لأنهم يقولون أصلا نحن كل أفعالنا نحن مكرهون عليها، فهك يكون المكره الملجأ مكلفا. النوع الثاني الإكراه غير الملجأ، الذي يبقى مع العبد له اختيار وإرادة وقدرة على الفعل وعدم الفعل، فهذا مكلف، فهذا مكلف ولا نزاع فيه، ولا نزاع فيه. لكن تلاحظون أن التكليف مرة يكون على وفق الإكراه ومرة يكون على خلافه. المعتزلة نازعوا في الثاني هذا فيما لو أكره على ما يتوافق مع التكليف، مثال ذلك قلت له صل وإلا ذبحتك، صلى يؤجر على هذه الصلاة ولا ما يؤجر؟ نقول حسب نيته، هكذا يقول الجمهور. المعتزلة يقول لا، أصبح هنا إكراه وبالتالي لا يؤجر أبدا. طيب ننتقل للمسألة التي تليها. التكليف، هل المراد أو الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف، هل هي استطاعة أثناء الفعل أو هي استطاعة سابقة للفعل؟ مثال هذا، أنت الآن جاءك التكليف بالصلاة أو بالحج متى استطعت، فعندنا استطاعتان للحج. الأول عندك فلوس الحج وعندك ورقة الحملة، هذه إيش؟ استطاعة سابقة. وعندنا استطاعة أثناء الفعل بتوفيق من الله أن يوفقك لأن تفعل. فهل الاستطاعة المشترطة للحج هي السابقة أو المقارنة؟ واضح هذه المسألة؟ المعتزلة يقولون الاستطاعة يراد بها الاستطاعة السابقة، بناء على إيش؟ يقولوا لأن العبد يخلق فعل نفسه، وبالتالي الاستطاعة التي تكون في أثناء الفعل بتوفيق الله هذه ما يعترفون بها، ويقابل هؤلاء الأشاعرة يقولون الاستطاعة المراد بها الاستطاعة أثناء الفعل، أما الاستطاعة التي قبل الفعل هذه لا قيمة لها، لأن العباد أصلا ليس لهم قدرة على الطاعة ولا على المعصية، هم مثابة الورقة التي تأتيها الريح فتحركها. طيب أنتم مش تقولون نحن نثبت القدرتين أو الاستطاعتين معا، ونقول لا يكون الفعل إلا بهما، استطاعة سابقة واستطاعة أثناء الفعل بتوفيق الله عز وجل، لا يمكن أن يقع فعل إلا بهما، لكن الاستطاعة المشترطة للوجوب هي الاستطاعة السابقة. قال لنا أن القدرة التي يترتب عليها الفعل هي القدرة المقارنة، فقيل التكليف بالوجوب ليس في أثناء الفعل، قبل الفعل، فالتكليف الذي علق بالاستطاعة يدل على أن الاستطاعة يراد بها الاستطاعة السابقة. فقال إيقاع الفعل إن كنتم تريدون أنه ذات الفعل فمحال في الحال، يعني يكون تكليفا بالمحال، لو كان التكليف بالفعل للفعل في أثناء وقته لكانها تكليفا بالمحال، وإن كان في غيره فحينئذ يعود إلى الخلاف السابق الذي نتنازع فيه. قالوا بأنه عند المباشرة واجب الصدور، يعني عند مباشرة الفعل يكون الفعل واجب الصدور. قلنا هذا إنما يكون حال القدرة، لأن الفعل يجب صدوره حال وجود القدرة عليه مع وجود الداعي لفعله، يعني العزم أو الرغبة في الفعل. وعلى كل، إذا تصورنا مذهب أهل السنة في هذه المسألة يرتفع عندنا الشبهة التي عند هؤلاء والشبهة التي عند هؤلاء. الفصل الثالث في المحكوم به. هذه المسألة مسألة التكليف بالمحال. قبل قليل قرر المؤلف أن الأحكام لا تصدر من العقول، تصدر من الشرع، والشرع نص بأنه لا يكلف إلا بما هو مقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. ولكنهم ناقضوا هنا وقالوا العقل يدل على الجواز. واضح لنا وجه الإشكال الأول على مذهب الأشاعرة. قال التكليف بالمحال جائز، أي يجوز أن يكلف الله العبادة بما هو محال في حقهم. ولماذا اختاروا هذا المذهب؟ قالوا لأن حكمه لا يستدعي غرضا، أي أن الأحكام الشرعية ليس لها فائدة إلا الاختبار والابتلاء، وكما أن العبد يختبر ويبتلى بما هو في قدرته، يختبر ويبتلى بتوجه الأمر بما ليس في قدرته. بعضهم ردوا عليهم قالوا بأن هذا لا يتصور وجوده، فحينئذ لا يمكن طلبه. هذا يجعلنا ننبه إلى أنواع المحال. المحال ثلاثة أنواع. النوع الأول المحال لذاته، وهو الذي لا يتصور وقوعه، كالجمع بين الضدين وارتفاع النقيضين، هذا لا يتصور وقوعه، بالتالي لا يمكن أن يرد التكليف به. النوع الثاني ما يمتنع وقوعه لأن علم الله قد تعلق بعدم وقوعه، فهذا أيضا هذا ليس من المناسب جعل الخلاف فيه. لماذا؟ لأن المعاصي الآن ترك الواجبات أليس موجودا عند العباد؟ وبالتالي ترك هذه الواجبات، فعل الواجبات بالنسبة للعصاة مستحيل، ليس بمستحيل، لكن استحالته نتجت من كون علم الله تعلق بعدم وقوعه، وبالتالي هذا ليس محلا للبحث والخلاف، إلا عند طائفة يقولون بأن كل ما يفعله العباد طاعة لله حتى معاصيهم، لأنه موافقة للقدر. تصور هذا المذهب يكفي في رده، أجل وشو له النار. النوع الثالث ما يكون محالا لعدم آلته، ما يكون محالا لعدم آلته. من أمثلة هذا أقول إيش؟ طير في الهواء الآن، يقول هذا مستحيل. لماذا؟ هل هو مستحيل لذاته؟ يقول لا، ليس مستحيل لذاته. هل هو مستحيل لعدم تعلق علم الله به؟ نقول لا، مستحيل لعدم آلته، فهذا هو محل النزاع. واضح لنا؟ طيب، إذن هذا الاعتراض، قالوا لا يتصور وجود المحال فكيف يطلب؟ نقول هذا خارج محل النزاع، هذا في القسم الأول المحال لذاته، احنا نتكلم عن المحال لعدم آلته. أجاب بأنه إذا لم يتصور فحينئذ يمتنع أن نحكم بأنه مستحيل، وبالتالي يكون غير واقع، إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته. ومن أمثلته إعدام القديم، هذه ممتنع لذاته، وقلب الحقائق للاستقراء، ولقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعترض باعتراض ثاني متعلق بأمر خارج محل النزاع، فقالوا الله أمر أبا لهب أن يؤمن بالقرآن، وفي القرآن أن أبا لهب لا يؤمن لأنه سيكون من أهل النار، فكأنه قال يا أبا لهب آمن بأنك لا تؤمن. نقول هذا خارج محل النزاع. لماذا؟ لأن استحالته لا لعدم آلته، وإنما لتعلق علم الله بعدم وقوعه. قال أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لا يؤمن، فهو جمع بين النقيضين. قلنا لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أنه لا يؤمن، بل أمر بذلك قبله، وبالتالي يظهر لنا أن الخلاف في الممتنع لعدم آلته، لا الممتنع لذاته، ولا في الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه. والصواب أنه لا يقع التكليف به. المسألة الثانية مسألة الكفار. الكفار وقع الاتفاق على أنهم يخاطبون بأصل دين الإسلام وهو الشهادتان، واختلف في تكليفهم فيما عدا ذلك. لماذا؟ لأن أصل الإسلام شرط في غيره، لكن غيره ليس شرطا فيه، وبالتالي هل يمكن أن يكون الإنسان مخاطبا بالأصل بالشرط والمشروط في وقت واحد؟ قال طائفة الكفار مخاطبون بالفروع، هذا رأي الجمهور، وقال طائفة بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع، إنما يخاطبون بالأصل. نسبه المؤلف هنا للمعتزلة، وفي نسبته للمعتزلة نظر. القول الثالث بأن الكفار يخاطبون بالنواهي، لأنه لا يشترط لها نية، لكنهم لا يخاطبون به الأوامر لأنه يشترط لها نية. استدل المؤلف لمذهب الجمهور بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة بأن هناك نصوص كثيرة تدل على مخاطبتهم بالفروع، من مثل قوله ولله على الناس حج البيت، حج البيت فرع لأصل دين الإسلام، ومع ذلك خاطب الناس بما يشمل الكفار. والكفر غير مانع من توجه الخطاب إليهم لإمكان إزالته، فكما أن المحدث غير المتوضأ يخاطب بالصلاة وبالوضوء، والوضوء شرط في الصلاة، فهكذا هنا يخاطب الكافر بأصل الإسلام وبالحج، ويجعل أصل الإسلام شرطا فيه، ونجعل أصل الإسلام شرطا في الحج. قال هناك أيضا آيات تتوعد الكفار على ترك الفروع، مثل له بقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، واستدل على ذلك بالقياس، فيقول المخالف يقول بأنهم مخاطبون بالنواهي فالأوامر مثلها، فنقيس الأوامر على النواهي. أورد اعتراضا فقال هناك فرق بين الأمر والنهي، لأن النهي ترك بالتالي لا يحتاج إلى نية بخلاف الأمر فإنه فعل يحتاج إلى نية. الانتهاء يعني في المنهيات ممكن أبدا لعدم النية، لكن امتثال المأمورات لا يكون إلا بنية، ولا تكون النية إلا من مسلم. وأجيب بأن مجرد الفعل ومجرد الترك لا يكفي، بل لا بد معهما من نية. فاستويا، قال وفيه نظر. اعترض اعتراض آخر وقال أنتم تقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، طيب إذا أسلم يؤمر بقضاء ما فات حال كفره؟ يقول تعال أنت مولود قبل 50 سنة، صلها 50 سنة؟ قال أنا ما أسلمت إلا اليوم. نقول لا يطالب إلا بصلوات اليوم. إذن هو لا يخاطب حال كفره ولا يؤمر بالقضاء بعد إسلامه. قال الفائدة ليست في هذا. يقولون إذن ما القول بتكليفهم لا فائدة فيه؟ قال لا، فيه فائدة، وهي هل يضعف عليهم العذاب في الآخرة أو لا. هذه المسألة نشأت من أصل اعتقادي، وهو هل الكفر رتبة واحدة؟ فإذا ترك أصل الإسلام لا يزيد كفره بترك الفروع، إذا ترك الشهادتين كافر. طيب إذا زاد وترك الصلاة هل يزيد كفره؟ وزاد وترك سداد الديون وأداء النفقات الواجبة. من قال بأن الكفر رتبة واحدة؟ قال الكفار غير مخاطبين، لأنه لا يزداد بتركه للفروع إثما على كونه ترك الأصل. من قال لا هم يزيد الكفر، قال هم مخاطبون بالفروع، وبالتالي إذا ترك الأصل هو كافر فيزداد كفره بتركه لهذه الفروع. والصواب هو القول بزيادة الكفر لقوله تعالى إنما النسيء زيادة في إيش؟ في الكفر. قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والآية الثانية إن الذين آمنوا بعد إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. طيب ننتقل إلى المسألة الأخيرة في درسنا هذا اليوم، هل فعل المأمور يلزم منه أن يكون الفعل مجزئا أو لا؟ هل يترتب على الإيجاب القول بالإجزاء أو لا؟ وتقدم معنا إشارة لطيفة في هذه المسألة في من صلى محدثا يظن أنه متوضأ فلما فرغ تذكر، يقول يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، هل يؤجر عليها؟ نقول نعم. هل تسقط عنه القضاء؟ نقول لا. طيب هل تعد هذه الصلاة مجزئة أو لا؟ يقول ايش معنات مجزئة؟ إن كنت تريد ترتب الثواب فترتب الثواب عليه، وإن كنت تريد سقوط القضاء فهذه لم يسقط القضاء فيها. وبعضهم قال لا، هنا امتثال الأمر فقد فيه شرط من شروط امتثاله، وبالتالي لا يعد ممتثلا للأمر. قال المؤلف امتثال الأمر يوجب الإجزاء، لأن الواجب إن بقي في ذمة المكلف متعلقا بها حينئذ يكون أمرا بتحصيل أمر حاصل أو بتحصيل أمر جديد مغاير له، فحينئذ لا يمكن أن يكون ممتثلا بالكلية. الفعل المكلف به يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ممكنا مقدورا عليه، والشرط الثاني أن يكون معدوما لم يوجد بعد، لأنه لا يصح أن تطالبه بفعل سبق أن فعله، نفس الفعل، قال صل صلاة أمس، قال خلاص أنا ذات الصلاة صليتها. وبعض أهل العلم قال بأن الأشاعرة لما قالوا بأن الشخص بأن التكليف قد يرد على ما يكون محالا، يمكن أن يرد على ما كان موجودا، ولكن هذا إيش لازم لقولهم لا يقولون به. القول الثاني يقول بأن امتثال الأمر لا يدل على الإجزاء، كما أن النهي لا يدل على الفساد، فالأمر لا يدل على الصحة والإجزاء. واعترض المؤلف على هذا بأن قال هذا دليل قياسي، قاسوا مسألة اقتضاء النهي للفساد، قاسوا مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء على مسألة دلالة النهي على الفساد، وحينئذ هذا القياس لا بد أن يكون مكتمل الأركان. فما هي العلة والجامع؟ ما هي العلة والجامع؟ فكل جامع يذكرونه يوجد فيه فرق بين المسألتين، وبالتالي إذا كان هناك فرق بين المسألتين فحينئذ لا يصح القياس. ثم نطلب منهم الجامع ثم نذكر أن هناك فرقا بينهما، بالتالي يظهر لنا أن الصواب أن امتثال الأمر يدل على الإجزاء ما لم يوجد معارض أو مانع يمنع من ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام مباحث علم الأصول، وهو البحث في الأحكام الشرعية. وإن شاء الله ابتداء من اللقاء الآتي نبحث في الدليل الأول، أو نبحث في مباحث الأدلة. وقد قدم المؤلف فيها دليل الكتاب، ووضع تحت هذا الدليل المباحث اللغوية، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن ذلك في لقائنا الآتي هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السؤال، نعم، ونتذكر أن يكون معلوما مقدورا معدوما. نعم، عدم الحرمة. أنت الآن كم الأحكام التكليفية عندك؟ خمسة. إذا نفيت أن الفعل حرام، قلت هذا الفعل ليس بحرام، وش يدل عليه؟ يمكن يكون واجب، يمكن يكون جائز، يمكن يكون مكروه، يمكن يكون مستحب. فكونك نفيت الحرمة لا يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب. نفي الحرمة لا يدل على الوجوب، يمكن يكون جائز. عدم الحرمة، إذا نفيت وقلت هذا الفعل ليس بحرام، هل معناه أنه يكون واجبا؟ يمكن يكون واجب، يمكن يكون ما هو بواجب. فعدم الحرمة لا يوجب إيش؟ لا يوجب أن يكون مباحا، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. لماذا؟ لأن عدم المانع أعم من الإذن، قد يكون إيجابا. خمسة هي. نعم لا، يترتب عليه أشياء. هل فعل الله للأصلح على جهة الوجوب عليه سبحانه أو على جهة التفضل منه جل وعلا على العباد؟ ويترتب عليه شيء ثاني في المؤاخذة، هل فاعل القبيح قبل ورود الشرع أو كان جاهلا هل يؤاخذ أو لا؟ يكون أصلا نحن لا نبحث في المصالح والمفاسد، هذا ما له قيمة. نحن عندنا امتثال أوامر الشرع، امتثال أوامر الشرع، والبحث الأصولي لا يستلزم التمثيل له، لا يستلزم التمثيل له. نعم. حكم الأفعال قبل البعثة، هم لما، هل هو مبني على قياس الشاهد على الغائب؟ قالوا التصرف في ملك الغير بدون إذنه قبيح. الغير من إيش؟ من الناس. فيكون كذلك في حق الله، التصرف في ملكه بدون إذنه يكون قبيحا. فهم قاسوا الآن الحاضر الشاهد على الغائب، هم يسمون كذا، يقولون الغائب، مع أن الله جل وعلا شاهد لا يغيب عن شيء من المخلوقات. هذا تجني منك، لا نقبله. أنت الآن شفت كتاب واحد، كم؟ خمسة كتب. كيف تقول الأصوليون لم يذكروا قول السلف بناء على خمسة كتب؟ شو رأيكم؟ هو قال بعض الأصوليين زعله أخوه. المهم الاعتراض، لا يصح أن تعترض على الكل بفعل البعض، ليس كذلك؟ كلمة القبول لها معاني متعددة، قد يكون المراد بها عدم المطالبة بالقضاء، وقد يكون المراد بها عدم ترتب الثواب على الفعل. يعني مثلا في حديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل إيش؟ صلاته 40 يوما. ماذا فسرت بقوله لا، قوله لا تقبل؟ بعضهم يقول هو يطالب بها لكن لا يترتب عليه ثواب. وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، معنى في الصحة. الأول يقول صحيحة لكن لا يترتب عليها ثواب، والثاني يقول غير صحيحة. بالتالي اختلف مفهوم القبول في النصوص الشرعية، من ثم يفسر كل موطن بحسبه. تكليف الكفار بفروع الإسلام. طيب، يقول بعض العلماء ذكر مسائل تتعلق أو ترتب على هذه القاعدة من مسائل الفقه. جميع المسائل المرتبة ليست عامة بالكفار، منها ما يكون للمرتد ومنها ما يكون للحربي، ومنها ما يكون للمستأمن، ومنها ما يكون للذمي. لا تجد مسألة يقال بأن الثمرة تعم جميع أنواع الكفار، مما يدلك على أن الترتيب ترتيب خاطئ. وجميع المسائل إذا نظرت إليها، أو غالب المسائل، هي من مسائل الأحكام الوضعية. هل يحدون أو لا يحدون؟ هل يوجب عليهم الجزاء أو لا يوجب عليهم الجزاء؟ هل يسقط الحج، أداء الحج بالردة؟ كل هذا خطاب وضعي، كلام فيه خطاب التكليفي. بالتالي تعلم أن ما رتب من المسائل على هذه القاعدة، مسائل فقهية، لا يصح ترتيبه عليها لأمرين: الأول أنها هذه المسائل لا تعم جميع أنواع الكفار وإنما تخص بعضهم. الشيء الثاني أن تلك المسائل من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. لو جاء كافر في نهار رمضان وقال أسقني ماء، لا يصح ترتيبها على مسألة تكليف الكفار بالفروع، وإنما هي مسألة متعلقة بمنع الكافر من تناول الماء جهرة أمام الناس في نهار رمضان. من قال بعدم تكليف الكفار قال بأننا نمنع الكافر من الجهر بشرب الماء أمام الناس، ونجيز له تناوله للماء حال كونه وحده. لو كان يقول بتكليفه قال إيش؟ يمنع من الماء في الحالين. الجمهور يقولون بأن الكفار مخاطبون بالفروع. نقول هذه كونهم لا يؤمرون بقضاء ما فات لا تعني عدم التكليف، لأن هذه مسائل وضعية، إيجاب القضاء وعدم إيجاب القضاء هذا مسألة وضعية وليست تكليفية. ثم الشارع لم يوجب قضاء الصلاة على المرأة الحائض، هل معناها أنها غير مكلفة في ذلك الوقت؟ فإذن وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء لا علاقة له بمسألة التكليف. على آخر سؤال، إلا قلنا له، قلنا أن هذه ما قلنا قبل شوي، قلنا أن الأشاعرة نظروا إلى الاستطاعة وقت الفعل، والمعتزلة قبل الفعل، وأهل السنة أثبتوا الاستطاعتين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.